فلا بد من الرجوع إلى الله والإنابة إليه والاجتهاد وبذل العذر. والله لو سجدت لله عز وجل سجدة واحدة منذ أن تولد وإلى أن تموت والله ما أديت حق الله عليك. فلنجتهد يا إخوتاه ولنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصلح قلوبنا وأن ينور بصائرنا وبأن يذيب عنا نزغات الشيطان ويحسن لنا الختام. لعل هذا القدر فيه الكفاية إن شاء الله، ولنا لقاء يتجدد بعونه سبحانه في يوم غد بإذن الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.